وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المأتم الشارح رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين: كتاب أحكام الصيد والذبائح والضحايا والأطعمة. والصيد مصدر أطلق هنا على اسم المفعول وهو المصيد، وما أي والحيوان البري المأكول الذي قدر بضم أوله على زكاته أي ذبحه، فزكاته تكون في حلقه وهو أعلى العنق، ولبته أي بلام مفتوحة وموحدة مشددة أسفل العنق. والزكاة بذال معجمة لغة التطيب، لما فيها من تطيب أكل اللحم المذبوح. وشرعا إبطال الحرارة الغريزية على وجه مخصوص. أما الحيوان المأكول البحري فيحل على الصحيح بلا ذبح. وما أي والحيوان الذي لم يقدر بضم أوله على زكاته، كشاة إنسية توحشت، أو بعير ذهب شاردا، فزكاته عقره بفتح العين، عقرا مزهقا للروح حيث قدر عليه، أي في أي موضع كان العقر. وكمال الزكاة، وفي بعض النسخ يستحب في الزكاة أربعة أشياء: أحدها قطع الحلقوم بضم الحاء المهملة وهو مجرى النفس دخولا وخروجا، والثاني قطع المريء بفتح ميمه وهمز آخره ويجوز تسهيله وهو مجرى الطعام والشراب من الحلق إلى المعدة، والمريء تحت الحلقوم، ويكون قطع ما ذكر دفعة واحدة لا في دفعتين، فإنه يحرم المذبوح حينئذ، ومتى بقي شيء من الحلقوم والمريء لم يحل المذبوح. والثالث والرابع قطع الودجين بواو ودال مفتوحتين تثنية ودج بفتح الدال وكسرها ودج، وهما عرقان في صفحتي العنق محيطان بالحلقوم، والمجزئ منها أي الذي يكفي في الزكاة شيئان: قطع الحلقوم والمريء فقط، ولا يسن قطع ما وراء الودجين. ويجوز أي يحل الاصطياد، أي أكل المصاد، بكل جارحة معلمة من السباع كالفهد والنمر والكلب، ومن جوارح الطير كصقر وباز، في أي موضع كان جرح السباع والطير والجارحة مشتقة من الجرح وهو الكسب. وشرائط تعليمها أي الجوارح أربعة: أحدها أن تكون الجارحة معلمة بحيث إذا أرسلت أي أرسلها صاحبها استرسلت، والثاني أنها إذا زجرت بضم أوله أي زجرها صاحبها زجرت، والثالث أنها إذا قتلت صيدا لم تأكل منها شيئا، والرابع أن يتكرر ذلك منها، أي تتكرر الشرائط الأربعة من الجارحة بحيث يظن تأدبها ولا يرجع في التكرر لعدد، بل المرجع فيه لأهل الخبرة بطباع الجوارح، فإن عدمت منها إحدى الشرائط لم يحل ما أخذته الجارحة إلا أن يدرك ما أخذته الجارحة حيا فيزكى فيحل حينئذ. قال: ثم ذكر المصنف آلة الذبح في قوله: وتجوز الزكاة بكل ما أي بكل محدد يجرح كحديد ونحاس إلا للسن والظهر وباقي العظام فلا تجوز التزكية بها. ثم ذكر المصنف من تصح منه التزكية في قوله: وتحل زكاة كل مسلم بالغ أو مميز يطيق الذبح، وزكاة كل كتابي يهودي أو نصراني، ويحل ذبح مجنون وسكران في الأزهر ويكره زكاة أعمى، ولا تحل ذبيحة مجوسي ولا وثني ولا نحوهما ممن لا كتاب له. وزكاة الجنين حاصلة بزكاة أمه فلا يحتاج لتزكيته، هذا إن وجد ميتا أو فيه حياة غير مستقرة. اللهم إلا أن يوجد حيا بحياة مستقرة بعد خروجه من بطن أمه فيزكى حينئذ، وما قطع من حيوان حي فهو ميت إلا الشعر أي المقطوع من حيوان مأكول، في بعض النسخ إلا الشعور المنتفع بها في المفارش والملابس وغيرها. نمر كما اعتدنا سريعا على هذا المتن والشرح قبل أن نبدأ في كلام المحشي. كتاب أحكام الصيد والذبائح والضحايا والأطعمة، سيتكلم في هذا الفصل الذي قرأناه الآن على الصيد والذبائح، ويجعل فصلا للأطعمة وفصلا للأضاحي. وهو وما قطع من حيوان حي فهو ميت ك بالكاف كما بالكاف يعني نسخة أحمد وكا، فهو ميت على طول من غير ك حضرتك، من غير ك، من غير خلاص خليها من غير كاف أحسن، يعني هو ميت يعني بنص الحديث كما سيأتي إن شاء الله. هذا الكتاب كله لهذه المذكورات، المصيدات والذبائح والأضاحي والأطعمة. الفصل الذي قرأناه الآن عجالته ومتنه مع الشرح السريع خاص بالصيد والذبائح. قال: والصيد مصدر أطلق هنا على اسم المفعول وهو المصيد، فصيد مصدر بمعنى اسم المفعول بمعنى المصيد. وما أي والحيوان البري المأكول الذي قدر، ما الذي جعل الشارح يأتي بهذه الأوصاف الموصوفات، حيوان ثم وصفه بأنه بري مأكول، لأن الحيوان الغير بري سيأتي الكلام عليه في كلام مرة بعد ذلك، ويقول الحيوان البحري، العفو الحيوان البحري يأتي أنه يحل أكله بلا شروط على الصحيح، من غير لا يحتاج إلى ذبح يعني. هنا قيد بالبر الحيوان البري المأكول، لأنه لو لم يكن مأكولا فلا يذبح بل يحرم ذبحه، تحتاج إلى أن يقول المأكول الذي قدر. يبقى هيقسم إلى قسمين، هيقسم إلى قسمين: الحيوان البري المأكول قسمان: مقدور على ذبحه لا، فكيف تكون زكاته، زكاة كل المقدور على ذبحه قدر على زكاته بمعنى الذبح، فزكاته تكون في حلقه ولبته، حلق أعلى العنق، اللبة أسفل العنق، خلاص العنق لحيوان بقر جاموس إبل إلى آخره، العنق أعلاه يسمى الحلقوم وأسفله يسمى اللبة أو الحلق يعني. فزكاته تكون في حلقه ولبته. الواو هنا بمعنى أو كما سينبه عليه الشيخ المحشي، ليه؟ لأنه يستطيع الذابح المزكي إما أن يذبح هنا أو هنا، ولا يحتاج إلى أن يذبح في الاثنين طبعا. فعندما يقول الشيخ فزكاته في حلقه ولبته يبقى يقصد هنا أو هنا، لا فرق في كل أنواع الحيوانات، وإن كان الأحسن في قصيرة العنق أنه يذبح من عند الحلق من أعلى الرقبة، وفي طويل العنق كالإبل يذبح من عند اللب أسفل العنق. هذا كله في المقدور على ذبحه، يبقى زكاته في الحلق أو اللبة. الحلق أعلى العنق، اللبة أسفل العنق، فزكاته تكون في حلقه وهو أعلى العنق، ولبته أي بلام مفتوحة وموحدة مشددة أسفل العنق. والزكاة معناها في اللغة التطيب، وجه الاشتقاق الشرعي، لأن هناك مناسبة بين المعنى الشرعي وبين اللفظ الشرعي وبين اللفظ اللغوي. وجه الأخذ قال لما فيها من تطيب أكل اللحم المذبوح، أنه إذا طبق هذه الطريقة الشرعية على الصيد أو على المذبوح فإنه يطيب أكله ويطيب لحمه. وشرعا إبطال الحرارة الغريزية على وجه مخصوص، إبطال الحرارة الغريزية التي تكون في الحي، الحيوان الحي فيه حرارة، فإبطالها يكون بإذهاب هذه الحرارة، بس لا على أي وجه، بوجه مخصوص كما قال. إما في المقدور على ذبحه يكون بزكاته، بذبحه بآلة مخصوصة من شخص مخصوص في منطقة مخصوصة، يبقى ده الوجه المخصوص. أو غير مقدور على ذبحه لا، يبقى يكون بالعقر، زكاته بالعقر. العقر معناه الجرح، جرح مؤثر، جرح مؤثر، لا أي عقر، يعني لا أي جرح يخدش، لا عقر يسبب الموت عميق أو غير عميق، بس مهم يتسبب عنه الموت، موت هذه الدابة غير المقدور على ذبحها، إنها شاردة، إنها لا أستطيع أن أصل إليه، ليس معي ما أذبح به، فغير مقدور على ذبحه. يبقى عندما يقول وجه مخصوص بيقصد أنه من شخص مخصوص بآلة مخصوصة بطريقة مخصوصة في كل من النوعين، المقدور على ذبحه بالتزكية في الحلقة أو اللبة، غير المقدور تزكيته بعقله على وجه مخصوص. أما الحيوان المأكول البحري فيحل على الصحيح بلا ذبح. هل يحتاج إلى ذبح؟ خلاف الصحيح أنه لا يحتاج إلى ذبح. وما أيها الحيوان الذي لم يقدر، النوع الثاني، على زكاته كشاة إنسية أو أنسية، يعني تقرأ بطريقتين، إما تقول إنسية بكسر الهمزة مع سكون النون، وإما تفتح الهمزة وتفتح النون، تحرك النون بالفتح، أنسية وأناسية كثيرة. كشاة إنسية توحشت، أو بعير ذهب شاردا، من باب أولى يبقى الحيوانات التي ليست داجنة ولا إنسية كالغزال والنعامة وما شابه التي تكون في الصحراء، هذه يصعب التحكم فيها واقتناصها، فيكون بعقرها، فزكاته عقره بفتح العين، عقرا مزهقا للروح، عقر ليس مجرد الجرح مطلق كده، مطلق الجرح لا، جرح يزهق الروح، لا يشترط أن يكون عميقا أو أن يكون سريعا في إزهاقه للروح، لكن لابد أن يكون له أثر في إزهاق الروح حيث قدر عليه يعني على هذا العقر. وإن كان المحشي هيقول كلام آخر هيأتي في موضع إن شاء الله. قال حيث قدر عليه، أي في أي موضع كان العقر، في أي موضع كان العقر. قال وكمال الزكاة، إن كان هذا هو المجزي الذي لا يجزئ غيره فما الكمال؟ قال الكمال في أربعة حسن، اجتماع أربعة أشياء، اجتماع أربعة أشياء. وكمال الزكاة في بعض النسخ ويستحب في الزكاة أربعة أشياء، أحدها قطع الحلقوم، ده مش مستحب، ده واجب، قطع الحلقوم واجب. يبقى هو لما قال يستحب على النسخة الثانية قال يبقى يستحب يقصد في اجتماع الأربعة لا في كل واحدة من الأربعة، وإلا فقطع الحلقوم اللي هو الأول، قطع المريء اللي هو الثاني، كلاهما واجب. يبقى لو مشينا مع النسخة الثانية التي تقول ويستحب في الزكاة، يبقى ما يقصدش الاستحباب في الأربعة، وإنما يقصد الاستحباب في المجموع، استحباب في المجموع. والنسخة الأولى مريحة أكثر، كمال الزكاة، كمال الزكاة خلاص. وكمال الزكاة وفي بعض النسخ ويستحب في الزكاة أربعة أشياء، أحدها قطع الحلقوم، قد عرفت أنه واجب ولابد أن يقطع كله لا بعضه، بضم الحاء المهملة وهو مجرى النفس دخولا وخروجا. الحلقوم في الحيوان يكون في المقدمة، لو أخذنا يعني منظرا جانبيا في رقبة الحيوان فمجرى النفس اللي هو الحلقوم في الأمام، لو كان يعني الرأس هكذا وهذه هي الرقبة، الأمام، الأمام هو الحلقوم، والخلف اللي هو مجرى الطعام هو المريء، المريء الهمزة على سطر. الحلقوم مجرى النفس دخولا وخروجا، والمريء مجرى الطعام من الفم إلى المعدة، المريء متأخر والحلقوم متقدم. قطع الحلقوم بضم الحاء المهملة هو مجرى النفس دخولا وخروجا، والثاني قطع المريء أيضا، هذا الثاني واجب وليس مستحبا، لكن المجموع هو المستحب. والثاني قطع المريء بفتح الميم وهمز آخره، ويجوز تسهيله مريء، من سهل يعني الهمزة تقلب ياء تضغم في الياء تبقى مريء، أو مريء بقى الهمزة تذهب بالكلية تبقى مريء، مريء. وهو مجرى الطعام والشراب من الحلق إلى المعدة، والمريء تحت الحلقوم، مكانه تحت، تحت يعني في الخلف. ويكون قطع ما ذكر دفعة واحدة لا في دفعتين، فإنه يحرم المذبوح حينئذ. كان في تفصيل طويل، لكن باختصار أو في عجالة، إذا قطعت مرة واحدة خلاص انتهى الأمر. مرة واحدة مش معناها يعني لابد أن يجري السكين مرة واحدة، لا، يعني المهم ألا يفصل بين القطعين أو الثلاث قطعات أو العشر قطعات، لا يفصل بينها فصل زمني، يعني ما فيش مانع أن أقطع ثم وجدت أن السكين لا تعمل فبدلتها وأخذت حالا سكينا أخرى، أو وجدت أن الحد غير جار في فقلبته الحد الآخر، هذه قطعتان في الظاهر لكنها قطعة واحدة، دفعة واحدة في الحقيقة، لأن لم يفصل بينهما فاصل. فإن فصل بينهما فاصل، قال لا، إن فصل بينهما فاصل يعني زمني كبير، يبقى يحرم، بس هذا فيه تفصيل. نقرأ مرة أخرى، ويكون قطع ما ذكر دفعة واحدة لا في دفعتين، فإنه يحرم المذبوح حينئذ، حينئذ كان في دفعتين يعني فأكثر، يعني بين الدفعة والدفعة فاصل زمني كبير. هذا فيه تفصيل سيأتي فلا تستعجلوا فيه لأنها مسألة دقيقة. قال ومتى بقي شيء من الحلقوم والمريء لم يحل المذبوح، يبقى لابد من قطع كامل للحلقوم، لابد من قطع كامل للمريء. لا أتكلم على الرقبة، أتكلم على المجريين، مجرى النفس الحلقوم، مجرى الطعام المريء، لا يبقى منهما شيء. متى بقي شيء من الحلقوم والمريء لم يحل المذبوح، أنهما ركنان فرضان شرطان حتى يتم الزكاة الشرعية. والثالث والرابع دول هذان سنة، هذان مندوبان، والثالث والرابع قطع الودجين، باعتبار أن الودج الأول قطعه سنة، الودج الثاني قطعه سنة، فصارت ثالث ورابع. ما الودجين ممكن تعتبرهما شيئا واحدا يعني، على كل حال اعتبراهما شيئين، الودج والودج. الودج يعني عرقان وريدان، وريدان يكتنفان الرقبة، وريدان يكتنفان الرقبة، وريد من على اليمين وريد من على اليسار. يعني إذا كانت الرقبة كده، قلنا في الأول الحلقوم في الخلف المريء، ووريدان يكتنفان جانبي العنق. قطعهما سنة وليس واجبا. وجه السنية والأحسنية في ذبحهما أنهما يسهلان خروج الروح، فهذا وجه السنية والندبية فيهما، لكنهما ليس واجبي القطع. والثالث والرابع قطع الودجين بواو ودال مفتوحتين، تسنية ودج أو ودج بفتح الدال وكسرها، وهما عرقان في صفحتي العنق محيطان بالحلقوم على جانبي الحلقوم، يعني في الأمام. والمجزئ منها هنا بين لي مرة أخرى، أو بين لي أن الأول والثاني واجبان وليس مستحبين، بل واجب القطع. والمجزئ منها أي من الأربعة المذكورة، أي الذي يكفي في الزكاة شيئان، قطع الحلقوم والمريء فقط، ولا يسن قطع ما وراء الودجين. الحلقوم المريء واجبان، قطعهما يعني واجبان. قطع الودجين سنة، أكثر من ذلك غير مسنون، يعني مباح. لو أكمل الرقبة بأكملها جاز، ولا لا يضره قطعها تركها، ولا ينفعه قطعها، لن يساب على قطعها، ولن يعاقب على تركها، ولن يسرب عليه إذا تركها، جائز. ويجوز أي تحل، يحل الاصطياد، ويجوز أي يحل الاصطياد، يحل الاصطياد. الاصطياد يقصد به المصدر نفسه يعني، ولا يقصد به المصطاد، الشيء المصاد؟ فأعني هنا، وإن كان الاصطياد حلال، الاصطياد أن أبعث، أن أبعث الجريح للتصيف حيوانا كان أو طيرا، هذا حلال. لكن هنا لا يقصد هذا، إنما يقصد يحل المصاد، حيوان المصاد عن طريق السباع المعلمة أو الطيور المعلمة. يجوز أن يحل الاصطياد أي أكل المصاد بكل جارحة معلمة من السباع كالفهد والنمر والكلب، ومن جوارح الطير كصقر وباز، في أي موضع كان جرح السباع والطير. مدام تكلم على في الذبح والعقد، تكلم هنا على موضع معين، وهنا في أي موضع يسبب زهوق الروح. فيما يخص الصيد بالكلاب المعلمة أو بالسباع المعلمة أو بالطيور المعلمة، ليس هناك موضع معين يشترط إصابته حتى تحل الذبيحة، بل في أي موضع حتى يحل الصيد. في أي موضع كان جرح السباع والطيور. الجارحة سواء كان من السباع أو من الطيور، لماذا سميت الجارحة؟ قال والجارحة مشتقة من الجرح وهو الكسب، لأنها تكسب، تكسب بأطرافها أو بمخالبها أو بأظفارها أو بمنقارها أو ما شابه. تكسب، تكسب ماذا؟ تكسب حصول هذا الصيد، يعني تكسبه لصاحبها. يبقى هذه لابد أن تكون معلمة، قال على وجه مخصوص، لابد في حالة استخدام السباع المعلمة والطيور المعلمة أن تكون على وجه مخصوص، هو أن تكون معلمة. ما شرائط تعلمها؟ قال وشرائط تعليمها أي الجوارح أربعة، أحدها أن تكون الجارحة معلمة، بحيث إذا أرسلت أي أرسلها صاحبها، استرسلت، أرسلها يعني زجرها، زجرها لتنطلق، يزجرها لتنطلق فتستجيب له، بحيث إذا أرسلت أي أرسلها صاحبها، ولا يشترط أن يكون صاحبها يعني مالكها، لا، صاحبها هنا ليس على ظاهره، صاحبها أي من يصاحبها، أي مصاحبها، أي أرسلها صاحبه بمعنى مصاحبها، حتى لو كان مستعيرا لها، لو كان غاصبا لها، لو كان أجيرا عند صاحبها، لا يشترط طبعا أن يكون مالكها، لا يشترط. بحيث إذا أرسلت أي أرسلها صاحبها استرسلت، انزجرت، يعني انبعثت. والثاني أنها إذا زجرت أي زجرها صاحبها أي مصاحبها، انزجرت يعني ليكفها، زجرها لتكف عن الاصطياد، هذا معناه أنها منقادة لصاحبها أو لمصاحبها، لا تصطاد لنفسها أو لا تمسك الصيد لنفسها، بل تمسكه لصاحبها. شرطان. الثالث أنها إذا قتلت صيدا لم تأكل منها شيئا، لأنها لو أكلت منها شيئا يكون قد صادته لنفسها. والرابع أن يتكرر ذلك منها، أن يتكرر ذلك منها، ليست مرة واحدة بل مرات. يقول من خلالها أهل الخبرة أنها صارت الآن معلمة، ولا يشترط عدد معين كما سيقول الشيخ. الشيخ سامح معنا؟ الشيخ سامح معنا؟ أن يتكرر ذلك منها، أي تتكرر الشرائط الأربعة من الجارحة بحيث يظن تأدبها، صارت الآن مؤدبة أي معلمة، ولا يرجع في التكرر لعدد يعني معين، بل المرجع فيه لأهل الخبرة بطباع الجوارح، فإن عدمت منها إحدى الشرائط لم يحل ما أخذته الجارحة، لأنها تكون قد أخذته لنفسها، إلا أن يدرك ما أخذته الجارحة حيا فيزكى. هنا بقى تحل، حتى لو كانت ذهبت لنفسها بغير تعليم، أو كانت معلمة ولكنها في هذا الاسترسال بعينه خالفت التعليم، أرسلها فاسترسلت ثم أراد أن يزجرها لم تستجب له، أو أكلت منها شيئا، مسكت الصيد فنهشت منه شيئا، معناها أنها حبسته لنفسها، لا تحل. بس لو أدركته في هذه الحالة وهو حي حياة مستقرة أستطيع أن أزكيه، إلا أن يدرك ما أخذته الجريحة حيا أي حياة مستقرة فيزكى، فيحل حينئذ لأنه زكي، مش لأنه صيد، لأن خلاص عرفنا أن في هذه الحالة لم تكن معلمة، خالفت التعليم. ثم ذكر المصنف آلة الذبح في قوله وتجوز الزكاة بكل ما أي بكل محدد يجرح كحديد ونحاس، معدن من المعادن، ولو حتى كان من الذهب أو الفضة. فرق بين أن يحرم عليها استعمال الذهب والفضة وبين أن تحل الذبيحة التي بهذا الذهب والفضة. الذبيحة حينئذ حلال لأنه معدن من المعادن، فيجوز الزكاة به، إلا بالسن والظفر للحديث الوارد في ذلك، وليس فقط السن والظفر بل كل العظام في ذلك سواء في المنع لبرود الحديث بذلك، وباقي العظام أيضا يعني لا يجوز الزكاة بها، فلا تجوز التزكية بها. ثم ذكر المصنف من تصح منه التزكية، اللي هو أحد أركان عملية الذبح، لابد أن يكون آلة، لابد أن يكون ذابح ومذبوح وذبح، فهذا هو أحد الأركان، تحل زكاة كل مسلم بالغ أو مميز يطيق الذبح حتى لو لم يكن بالغا، وزكاة كتابي يهودي أو نصراني، هنا بقى ما فيش معنى المجوسي، لا تحل ذبائح المجوس وغير الكتابيين عموما، يعني كانت تحل مناكحة نسائهم لكن لا تحل ذبائحهم، غير ناكحي نسائهم ولا أكلي ذبائحهم، اللي هم المجوس نعقد معهم الجزية لكن لا تحل مناكحتهم، لا تحل، أنا أسف أخطأت، لا تحل مناكحتهم ولا مناكحة يعني نسائهم ولا ذبائحهم، لكن تعقد معهم الجزية، هذا الذي يشتبه مع الكتابيين. لكن يخالفون الكتابيين في أنهم لا تحل ذبائحهم ولا يجوز مناكعة نسائهم. ويحل ذبح مجنون وسكران في الأزهر. يحل ذبح، نأتي بواحد مجنون ونذبحه، ولا يحل ذبحه يعني مذبوحه، يحل مذبوح، يحل مذبوح مجنون يعني ما ذبحه، يحل ما ذبحه المجنون وما ذبحه السكران في الأزهر، خلاف والأزهر أنه يحل. لماذا؟ لأن لهما إرادة في الجملة، لهما إرادة في الجملة. ويكره زكاة أعمى، يكره زكاة أعمى. الزكاة إما في المقدور على ذبحه وإما في غير المقدور على ذبحه، مقدور على ذبحه بالحلق واللبة أو اللبة يعني، وغير المقدور على ذبحه بالعقر والجرح. هنا لما بيتكلم على زكاة الأعمى يقصد النوع الأول فقط، يقول مكروه، أما النوع الثاني فممنوع، النوع الثاني ممنوع في الأعمى، يعني لا يحل عقر الأعمى للحيوان الذي يشرد أو الحيوان الذي في الصحراء، حيوان الإنس الذي يشرد أو يتوحش أو الحيوان الذي في الصحراء كالأرنب والغزال وما شابه. الأعمى لا يراه فكيف يصطاده؟ لو ستعرف أنه يشترط القصد، يشترط القصد، إذا رميت بسهم ولا بكذا فيشترط القصد، فالأعمى لا يرى حتى يقصد. فإذا كلامه هنا عندما قال تكره زكاة الأعمى يقصد الجزء الأول أو النوع الأول أو القسم الأول، وهو ما يذبحه بيده. فلماذا لم يحل؟ قال لأنه ربما لا يصيب المذبح، ربما لا يصيب المذبح، لكنه في الجملة يمسك ويعرف الرقبة، يتحسس الموضع، فمقبول وجائز وإن كان مكروها فقط. لكن الثاني لا، لأنه يشترط من شروط العقر القصد، فكلامه على النوع الأول. ولا تحل ذبيحة مجوسي ولا وثني ولا نحوهما ممن لا كتاب له. انتقل إلى شيء آخر فقال يا خلدون وزكاة الجنين زكاة أمه، وزكاة الجنين زكاة أمه. حديث صحيح، زكاة الجنين مبتدأ، زكاة أمه خبر، قال الخبر متعلق بحاصلة، زكاة الجنين حاصلة بزكاة أمه، كان بالحرف الجر يعني، زكاة الجنين حاصلة بزكاة أمه. معنى أننا لو ذبحنا حيوانا أنثى تحمل في بطنها جنينا فلا نحتاج إلى أن نذبح هذا الجنين، نخرجه من بطنها ثم نذبحه، لا، ما دام قد زكينا الأم فقد حصل التزكية. إذا مات هذا الجنين في بطنها ومع التزكية، مات مع التزكية ولم يتأخر، لم نكتشف أن امتدت به حياة، حالة نادرة تحصل عقلا ولكنها نادرة، أن الأم تموت بذبح أو بغيره ثم الجنين يبقى يحيا حياة مستقرة بعد موت أمه، هذا لابد من تزكيته بالذبح. لكن لو مات عقب ذبح أو مع عقب أو مع ذبح أمه فزكاته بزكاتها، يعني لا نحتاج إلى ذبح جديد. وزكاة الجنين حاصلة بزكاة أمه فلا يحتاج لتزكيته، هذا إن وجد ميتا أو فيه حياة غير مستقرة كما قلنا. أما إن وجد فيه حياة مستقرة، اللهم إلا أن يوجد حيا بحياة مستقرة بعد خروجه من بطن أمه فيزكى حينئذ. انتقل إلى الشيء الأخير وهو ما قطع من الحي. قال وما قطع من حيوان حي فهو ميت إلا الشعر، باستثناء الشعر والوبر، لأن الله تعالى امتن علينا في سورة النعم، سورة النعم اللي هي سورة ايه؟ رمضان، سورة النعم، سورة الأنعام، لا سورة النعم اللي حج الحجر ولا ايه؟ الحج اللي الحج، لا سورة النعم، سورة النعم، سورة النعم، سورة النعم. النحل. أحسنت. امتن علينا في سورة النعم سورة النحل بقوله ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. وما قطع من حيوان حي أي مأكول حتى لو كان مأكولا فهو ميت، يعني يتعامل معه على أنه ميت نجس، إلا الشعر، إذا أزيل الصوف من على الخروف أو أزيل شعر الجمل أو وبره يعني، فهذا الله تعالى من علينا به وامتن علينا به سبحانه وتعالى، فهذا طاهر لأنه يستخدم في كما قالت الآية الكريمة في الأساس وتمتع به في الحياة الدنيا. أي إلا الشعر أي المقطوع من حيوان مأكول، وفي بعض النسخ إلا الشعور المنتفع بها في المفارس والملابس وغيرها فتحل. قال المحشي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين: كتاب أحكام الصيد والذبائح والضحايا والأطعمة. أي هذا كتاب يبين أنا كده بقرأ صح؟ يبين بيان، كتاب بيان، كتاب بيان، هذا كتاب بيان أحكام، بيان الأحكام المتعلقة بهذه الأربعة: صيد، ذبائح، ضحايا، أطعمة. لو لاحظت الصيد مفرد والبقية مجموعة، صيد مفرد، ذبائح، أطعمة، ضحايا، الثلاثة مجموعة. فقال الشيخ المحشي: ولما كان الصيد مصدرا في الأصل، في الأصل هو هنا لا يتعامل معه على أنه مصدر، هنا يتعامل معه على أنه اسم مفعول مصيد، لكنه في أصله مصدر، صاد يصيد صيدا، بس هنا بمعنى اسم المفعول. فلما تعامل معه على معناه الأصلي أو على اشتقاقه الأصلي باعتباره المصدر، المصدر لا يجمع، المصدر لا يجمع، لا يسنى، لا يعدد، المصدر لا يسنى ولا يجمع، يعني لا يعدد. فلما كان الصيد مصدرا في الأصل، إن كان هنا بمعنى اسم المفعول المصيد، أفرده المصنف، جعله مفردا. وإن أطلق على اسم المفعول، وإن أطلق المصدر اللي هو الصيد على اسم المفعول اللي هو المصيد، كما سيذكره الشارح. الشارح قال أطلق هنا على اسم مصدر، أطلق هنا على اسم المفعول وهو المصيد. قال: وهو المناسب لكلام المصنف، وهو أي كونه اسم مفعول هو المناسب لكلام المصنف، لأن المصيد هو الذي يقدر على زكاته تارة ولا يقدر على زكاته تارة أخرى. من الشيخ الماثل قسم الصيد إلى مقدور على زكاته وغير مقدور على زكاته، هذا المقسم، هذا المقسم، الصيد باعتبار المصدري ولا الصيد باعتباره اسم مفعول، باعتباره اسم مفعول، فلذلك هو مناسب لكلام المصنف. ويصح إبقاء الصيد في الترجمة على مصدريته، إزاي؟ فيكون بمعنى الاصطياد، لكنه لا يناسب كلام المصنف الآتي. قال: وجمع الذبائح، يبقى أفرده المصنف وجمع الذبائح والضحايا والأطعمة، أفرده المصنف وجمع، ها وجمع، أفرده المصنف اللي هو الصيد، وجمع أي المصنف الذبائح والضحايا والأطعمة. لماذا بقى؟ لاختلاف أنواعها كإبل وبقر وغنم، ولأن الذبائح يكون ذبحها بالسكين وبالسهام وبالجوارح. قال: والذبائح جمع ذبيحة بمعنى مذبوحة، ذبيحة فعيلة بمعنى مفعولة بمعنى مذبوحة، فهي فعيلة بمعنى مفعولة. والضحايا جمع ضحية، وستأتي لغاتها، لأنه سيفرد فصلا بالأضاحي، بالضحايا والأضاحي، وستأتي لغاتها أي في فصل الضحايا والأضاحي. قال: والأطعمة جمع طعام، وسيأتي الكلام عليها أيضا في فصل منفصل، الفصل الذي معنا الآن في الذبائح والصيد. قال: والأصل في الصيد دليل المشروعية قوله تعالى: إذا حللتم فاصطادوا، من سورة المائدة. طب ما وجه الدلالة من الآية الكريمة وإذا حللتم فاصطادوا؟ إيه الدلالة على إن الصيد حلال؟ حلال أكله يعني. قال أدي وجه الدلالة هي. والأمر بالاصطياد، اصطادوا فعل أمر، والأمر بالاصطياد يقتضي حل المصيد لأنه لا يأمرنا بشيء حرام ولا حتى مكروه. والأمر بالاصطياد، الاصطياد هنا مباح، الاصطياد هنا مباح، لكن كونه لأن الأمر بعد الحظر على الراجح من كلام الأصوليين، الأمر بعد الحظر يدل على الإباحة. فبعد أن كان ممنوعا من الصيد، صيد البر، حال كونه محرما بعمرة أو بحج، الآن الله تعالى يقول له إذا حللتم فاصطادوا، يعني يجب أن أنا أول ما تحلل كده وأقص شعري ولا أحلق شعري أروح أصطاد؟ لا، يعني يباح لك الصيد بعد أن كان ممنوعا يعني. إذا اصطدت فهو حلال لأنه لا يأمرك بأن تصطاد شيئا محرما عليك أكله. فوجه الدلالة من الآية الكريمة أن الأمر بالاصطياد يقتضي حل المصيد. طيب ده دليل المشروعية في الصيد، ما دليل المشروعية في الذبائح؟ وعرفت أن هذا الفصل للاثنين، للصيد وللذبائح. ما دليل المشروعية في الذبائح؟ وفي الذبائح قوله تعالى إلا ما زكيتم، أيضا من نفس السورة المباركة سورة المائدة، فإنه مستثنى، فإنه ضمير يعود على ما زكيتم، فإنه مستثنى من المحرمات السابقة، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخر المحرمات في أول سورة المائدة، ثم استثنى السياق الشريف المذكى، فإنه مستثنى من المحرمات السابقة في الآية، واستثناء وجه الدلالة إيه؟ واستثناؤه من المحرمات يفيد حل المذكيات، لأن الاستثناء إخراج ما لولاه لدخل، استثناء إخراج ما لولاه لدخل، لولا الاستثناء لكان داخلا في المحرمات، فأخرج من المحرمات فصار مباحا حلالا. طيب، وأركان الذبح بالمعنى الحاصل بالمصدر وهو الانذباح، أركانه كم؟ أربعة: واحد ذابح، اثنان ذبيح، ثلاثة ذبح بالمعنى المصدري وهو الفعل، وأربعة وآلة. شوف ده ليه بيقول لي الشيخ، ليه بيقول لي أركان الذبح بالمعنى الحاصل بالمصدر وهو الانذباح؟ ليه قال لي كده؟ لماذا قال لي هذا؟ أركان الذبح بالمعنى الحاصل بالمصدر وهو الانذباح. تفضل. احتراز عن فعل الذبح. احتراز عن فعل الذبح. ايوه يعني فهمني، يعني عايز افهم، مش فاهم. الذبح لو بمعنى المصدر يكون شيء ذبيح. انا عايزك تقول لي كلمه واحده تفهمني عشان انا بتوه من الكلام الكتير وعقلي على قدي، مخي صغير كده خالص، عايز بس كلمه واحده. هتقول لي كلام كتير هفضل ماشي معاك وبعدين افتح بقي واتوه، انا عايز كلمه واحده بس. الذبح ينقسم لاربع اركان، يلا عد. اتفضل. ذبح، ها، مذبوح او ذبيح، آلة، ايوه، رقم اربعة ايه؟ ذبح. تعرف بقى تقول لي لماذا قال الذبح بالمعنى الحاصل بالمصدر وهو الانذباح؟ أركانه كذا كذا كذا كذا، كلمة واحدة. لماذا الإجابة حتى لا يكون الشيء جزءا لنفسه؟ بس كلمة واحدة، حتى لا يكون الشيء جزءا لنفسه، أو حتى لا ينقسم الشيء إلى نفسه وغيره. كلمة واحدة، حتى لا ينقسم الشيء إلى نفسه وغيره. بيقول لي ده مش نفسه، حتى لا يعترض معترض ويقول كيف ينقسم الشيء إلى نفسه وغيره، يقول لي ده مش هو ده، الذبح ده مش هو الذبح ده، ده ذبح بمعنى وده ذبح بمعنى. هو كلام نفسي كلام حضرتك بالضبط، انت لا لم تخطئ، لكن كنا نريد عبارة مختصرة اصطلاحية يفهمها طلبة العلم ويكرروها، يعني يكررونها. لا يجوز انقسام الشيء إلى نفسه ولا إلى نفسه وغيره، لا يكون لا ينقسم الشيء إلى نفسه وغيره. فهنا بيقول لي لا، هذا القسم ده اسمه قسم وده اسمه مقسم، ده اسمه قسم قسم وده اسمه مقسم. فبيقول لي القسم غير المقسم، قسم قسم. الممنوع ان المقسم يساوي القسم او ينقسم الى القسم وغيره، لا ما ينفعش. لا الممنوع، عفوا مرة اخرى، الممنوع هو ان المقسم ينقسم الى نفسه او الى نفسه وغيره. اذا مقسم ينقسم الى المقسم، قال لي ده مش مقسم ده قسم. فالذبح ده غير الذبح ده. الذبح اللي فوق اللي هو المقسم ايه هو؟ قال لي الذبح اللي فوق اللي هو المقسم هو المعنى الحاصل بالمصدر، مش هو المصدر، ده مصدر، ده مصدر، يبقى ده مصدر، القسم مصدر، لكن ده نتيجة المصدر. المعنى الحاصل بالمصدر ايه هو؟ المعنى الحاصل بالمصدر الانذباح. يبقى ممكن نشيل كلمة الذبح دي ونقول الانذباح ينقسم، اي اركانه ذابح ذبيح آلة ذبح. مرة اخرى، واركان الذبح بالمعنى الحاصل بالمصدر وهو الانذباح أربعة: ذابح وذبيح وذبح بالمعنى المصدري، هو ده، وهو الفعل، وآلة. ومعنى كونها أركانا له، برضو أنا عايز أعرف إيه بقى إيه حكمة الكلام اللي هو بيقوله ده، ومعنى كونها أركانا له أنه لا بد لتحققه منها، وإلا فليست أجزاء له كما قال أبو الشبر ملسي. بينبهني على إيه؟ بينبهني هنا إن الأركان بمعناها الاصطلاحي هي جزء الشيء، ركن هو جزء الشيء الذي تتحقق به ماهيته وهويته، ركن الشيء أي جزءه الذي تتحقق به ماهيته. وهو بيقول لي إن الذبح أركانه ذابح ذبيح آلة ذبح، هل هذه أركان بالمعنى الاصطلاحي؟ أجزاء، هي مش أجزاء. فقال لي أنا لا أقصد أنها أجزاء، أنا أقصد أنه إذا فقد منها واحد أو أكثر لا يتحقق إيه؟ الذبح أو الانذباح، لأنها ليست أجزاء. قال ومعنى كونها أركانا أنه لا بد لتحققه اللي هو الانذباح منها الأربعة مع بعض، وإلا فليست أجزاء له. يبقى ليست أجزاء أركانا بالمعنى الاصطلاحي كما قبل كما قال الشبه مجلس. وذكر المصنف هذا الكتاب، كتاب إيه بقى؟ بتكلم على كتاب إيه يا أحمد وكة؟ وذكر المصنف هذا الكتاب هنا أحكام الصيد والذبائح والضحايا والأطعمة، هنا يعني فين؟ يعني بعد كتاب الجهاد. هنا يعني فين؟ يعني بعد كتاب الجهاد. ذكر المصنف اللي هو مين يا بلال؟ البيجوري. البيجوري بيقول على نفسه، ذكر المصنف، ذكرت أنا أبو شجاع. هتصحصح ولا تمشي؟ صحصح. وذكر المصنف أي أبو شجاع هذا الكتاب، كتاب الصيد والذبائح إلى آخره، تبع هنا أي بعد الجهاد، تبع للمزني وغيره، في المختصر، مزني يعني في مختصر الأم. وذكره في الروضة ذكره النووي في الروضة روضة الطالبين في آخر ربع العبادات. قال ابن قاسم الغزي في شرحه على المنهاج، منهاج النووي، وهو أنسب، وهو اللي هو أن يوضع في آخر كتاب العبادات ربع العبادات أنسب من أن يوضع هنا بعد الجهاد. خلاص انتهى كلام ابن قاسم. بيقول لي الشيخ يبقى الشيخ البيجوري ولعل لي أنسب، ما قالناش ابن قاسم الغزي، ما قالناش وجه الأنسبية. فالشيخ هنا بيحاول يستنتج وجه الأنسبية، قال ولعل وجه الأنسبية أن طلب الحلال فرض عين والعبادات فرض عين، فناسب ضم فرض العين إلى فرض العين. ابن قاسم الغزي اللي هو شارح الكتاب بتاعنا قال أنسب أن يوضع كتاب الصيد والذبائح والأضاحي والأطعمة هناك بعد ربع العبادات كما في مختصر الموزني وغيره من كتب الشافعي. الشيخ بيحاول يستنتج وجه الأنسبية، فبيقول لعل وجه الأنسبية أن العبادات صلاة صيام زكاة فرض عين، وطلب الحلال فرض عين، طلب الحلال فرض عين، طلب الحلال في ذبائح حلال، في صيد حلال، في أطعمة حلال، في أضاحي حلال. طيب ما وجه تصنيف الذي المصنفين أو المصنف الذي وضعه هنا بعد كتاب الجهاد؟ لماذا عدل ووضعه هنا في كتاب الجهاد بعد كتاب الجهاد؟ ما وجه هذا التصنيف؟ تفضل فهمني اشرح لي. الغنائم الأسرة يعني هنذبح الأسرة؟ الأسلحة هنذبح الأسلحة؟ هنصطاد الأسلحة؟ دماء لما نحط فين هناك عند النجاسة، الدماء نجاسة نحطها هناك. لا، وجه وضعها هنا في بعد كتاب الجهاد. بعضهم قال ان الجهاد بيحصل به الكسب، بيحصل به الكسب. كنت عايز تقول كده ولا حد سمع حد بيقول سين كده انت؟ طيب احسنت. ان الجهاد مصدر من مصادر الكسب، كسب، والصيد مصدر مصادر الكسب. وجه الجمع بينهما او ان يتلو هذا الكتاب كتاب الجهاد، الجامع بينهما والمناسبة بينهما ان الجهاد فيه كسب في الغنيمة بقى. ان المجاهد بيطلع بيغتنم، يجيله الغنيمة، بيجيله سلب، بيأتيه ايضا من الفيء، فهذا وجه من أوجه الكسب. وكذلك الصيد وجه من أوجه الكسب. وهناك وجه آخر أيضا لمناسبة وجود هذا الكتاب بعد كتاب الجهاد، وهو نفس تقريبا ما قيل في وضعه بعد ربع العبادات، وهو أن من الجهاد ما هو فرض عين. الجهاد تعرفون أنه ينقسم إلى فرض عين وفرض كفاية، وهنا طلب الحلال فرض عين، فوضع هذا الباء الكتاب بعد كتاب الجهاد لأن هناك مناسبة اسمها فرض العين في كل. طيب موضوع المناسبة، يعني موضوع المناسبة لماذا وضع هنا ولماذا وضع هنا؟ ليعلمك أن تكون مرتبا في حياتك، في كلامك، في فكرك، في نظمك، في تصنيفك، أن تكون مرتبا، أن تكون عندك وجهة فيما تفعل، لماذا تفعل هذا، ألا تكون سبهللا في حياتك. السبهلل كلمة عربية في المعجم، السبهلل الذي لا وجهة له، تحرك بلا هدف. لماذا تلبس هكذا؟ لماذا تأكل هكذا؟ لماذا تمشي هكذا؟ لماذا تكتب هكذا؟ فلا بد أن يكون لك وجهة نظر. حضارة الإسلامية لماذا بني البناء بهذه الطريقة؟ لماذا في فتحات في هذا المكان؟ لماذا لم توضع في مكان آخر؟ هذا ليس مجرد فن للفن. في نظرية كده، نظرية في الفنون اسمها الفن للفن، يعني ليس هناك غاية من وراء الفنان، يأتي بالألوان ويضربها مع بعض ويطلع فن مثلا. يعني موجود كل هذا موجود، وأسوأ منه، أسوأ منه. لا أريد أن أؤذي مسامعكم يعني في بعض اتجاهات الفنية المعاصرة، لكن لابد أن يكون للإنسان هدف في كل مناحي حياته. حتى وهو يمزح، كان صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا حقا عليه الصلاة والسلام. المراقبة، يعني في النهاية نخلص إلى المراقبة، وفي النهاية نقول إن الفقه يؤدي إلى التصوف، والتصوف يؤدي إلى الفقه، كلها منظومة واحدة، ليست منفصلة، ليست علوما منفصلة، بل هو دين واحد يؤدي بعضه إلى بعض. هذا هو التمازج والتزاوج بين العلوم الإسلامية. قال: والصيد مصدر، أي لصاد، مصدر لصاد، يقال صاد يصيد صيدا، أو لا عفوا، صيدا ومصيدا، مصدران لصاد، صيدا ومصيدا، بس مصيدا ده مصدر ميمي، يعني الحقيقة هو مصدر واحد. أطلق هنا أي في الترجمة في العنوان، وهي قوله كتاب الصيد، أطلق على اسم المفعول، على اسم همزة وصل، مفيش همزة، مفيش همزة قطع، على اسم المفعول، أو صيدا، أو يعني في اثنين ألف عندك أشك، ها صيدا أو يعني في ألف وبعدها ألف عليها همزة، خلاص بطلت شك، أنا الآن تأكدت من أنك مصيب، هو مصيب وأنت طيبة بنت حلال، خلاص صيدا أو مصيدا، ها صيدا أو مصيد، على كل حال هو مصدر ميمي. استنى يا مريم شوي. قوله أطلق هنا، أطلق هنا مصدر أطلق هنا أي في الترجمة، وهي قوله كتاب الصيد على اسم المفعول، أي لأنه المناسب لكلام المصنف، وإلا فيصح إبقاؤه في الترجمة على مصدريته كما مر. وهو المصيد، أي فالصيد بمعنى المصيد، كما في قوله تعالى: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. نفس الشيء، الصيد هنا في الآية الكريمة بمعنى اسم المفعول، لا تقتلوا الصيد، الصيد اللي هو العملية نفسها، الحدث، هنقتله إزاي يعني، يبقى لا تقتلوا المصيد وأنتم حرم. وقال ينفع بس لما بيقول الشيخ بيقول قدر على زكاته، تخليه يصيد ازاي؟ كل ده انا قلته وانا بتكلم، لما تقول قدر على زكاته يبقى زكاة المصيد ولا الصيد؟ المصيد طبعا. طيب مرة اخرى: وهو المصيد، اي فالصيد بمعنى المصيد، كما في قوله تعالى: لا تقتلوا الصيد وانتم حرم. وما قال: لا يخفى أن ما اسم موصول بمعنى الذي، وهو صفة لموصوف محذوف مع صفتين أخريين، كما أشار إليه الشارح بقوله: والحيوان البري المأكول الذي. قال: وهذا أحد الأركان الأربعة. الشيخ الماتن قال: وما قدر، اضطر اسفه نمسح السبوره مع ان عليها كلاما جميلا، هكذا الدنيا لا تبقى. طيب: وما قدر، فجاء المحشي وقال لك بهذا المدخل، بهذا المدخل قال ان ما هنا صفه لموصوف بعده صفتان أخريان: حيوان البري المأكول. فما في كلام مات صفة ثالثة لموصوف حذف مع صفتين أخريين. لا يخفى أن ما اسم موصول بمعنى الذي، وهو صفة أي ثالثة لموصوف محذوف مع صفتين أخريين. وقل أخريين ولا تقل أخرتين، لأن أخريين مثنى أخرى بالألف المقصورة، يخطئ كثيرون يقولون أخرتين. إيه أخرتين دي؟ مش عارف. هو صفة لموصوف محذوف مع صفتين أخريين، قال لما صفتين تأنيث تبقى أخرتين، تاء التأنيث. لا يا سيدي، التأنيث يكون بالتاء، يكون بالألف المقصورة وبالألف الممدودة، هو كل تأنيث ما يكونش إلا بالألف بالتاء فقط. لا غلط، كما أشار إليه الشارح بقوله والحيوان، أدي الموصوفة، البري صفة أولى، المأكول صفة ثانية، الذي صفة ثالثة اللي هي ما في كلام المتن. قال وهذا أحد الأركان الأربعة وهو الذبيح. وخرج بالبري هي الصفة الأولى البحري، خرج بالبري البحري، وسيذكره الشارح عندما يقول إنه لا، إنه على الصحيح لا يحتاج إلى ذبح، سيذكره الشارح. وبالمأكول يعني خرج بالمأكول غيره فلا يحل ذبحه ولو لإراحته من الحياة عند تضرره من طول الحياة. أيضا هذا مما يسأل فيه الناس، يسأل فيه العلماء والمفتون، حيوان أو حشرة أو كذا أصيبت، فنقتلها؟ لا تقتلها، اتركها، الله سبحانه وتعالى أعلم بها وأرحم بها منك، فذبحها حرام حتى على هذا القصد الذي تريده، وهو أنك تريد إراحته، تظن أن هذا يريحه. لا، فلا، قتل الرحمة في الإنسان حرام، بل هو جريمة قتل بكاملة الأركان، وقتل الحيوان أو ذبح الحيوان غير المأكول ولو لإراحته حرام. وبالمأكول يعني خرج بالمأكول هي الصفة الثانية، غيره فلا يحل ذبحه ولو لإراحته من الحياة عند تضرره من طول الحياة. قدر بضم أوله وكسر ثانيه على البناء للمفعول، على زكاته بالذال المعجمة متعلق بقدر، والمراد أنه قدر على زكاته حال إصابته ولو بإعيائه عند عدوه حال صيده، لأن العبرة عبرة ضابطة، ضابط انتبه، عبرة هتكلمي على ضابط، لأن العبرة بالقدرة وعدمها حال الإصابة لا وقت الرمي. يبقى هو كان حيوان بيجري في الصحراء، وقت الرمي كان غير مقدور عليه، العبرة ليست بوقت الرمي، رميته فأثبته يعني جعلته يقف مكانه بعد ما كان بيجري ويشرد، أثبته بالسهم، الآن صار مقدورا على ذبحه، يبقى العبرة بالوقت الذبح لا بوقت الرمي. خلاص، يبقى لم أثبته وتمكنت منه، يبقى لابد أن أزكيه، لابد أن أزكيه، العبرة بوقت الإصابة بوقت الذبح. والمراد أنه قدر على زكاته حال إصابته ولو بإعيائه عند عدوه حال صيده، حتى ممكن من كثرة الجري من غير إصابة ولا حاجة يقف من كثرة الجري والإعياء، الآن صرت متمكنا منه، فلا بد أن نزكيه، لأن العبرة بالقدرة وعدمها حال الإصابة لا وقت الرمي. فلو رماه وهو غير مقدور عليه، وأصابه وهو مقدور عليه، فزكاته في حلقه ولبته. يقول لي شيء غريب جدا، صورة لطيفة جدا جدا جدا، أنا لما رميت السهم وخرج من القوس، كان في هذه اللحظة غير مقدور عليه، كان بيجري وسليم غير مقدور عليه، السهم أخذ وقتا وزمنا حتى وصل إليه، في خلال هذه الثواني وقع الصيد فأثبت مكانه من الإعياء، من الاصطدام بجدار، من أي شيء، متصور أي شيء يجعله يقف مكانه ولا يستطيع أن يهرب. فعندما حصلت الإصابة وقع السهم عليه، وقع عليه وهو إيه؟ مقدور عليه. يبقى العبرة ليس بوقت الرمي، وإنما عبرة بوقت الإصابة. فما دام قد جاءه السهم وهو مقدور عليه، بلا بد أن حتى يكون حلالا أكله، لا بد أن يزكى في حلقه أو لبته، في حلقه أو لبته. يبقى لا يكفي، لا يكفي هذا السهم، لا يكفي هذا السهم، لأن العبرة بوقت الإصابة لا بوقت الرمي. صورة نادرة لكنها تبين لك الفقه، فقه المسألة، فقه المسألة، أنه متى ما كان مقدورا عليه أستطيع أن أسيطر عليه، بل لابد أن أزكيه في حلقي أو لبتي. غير مقدور عليه حتى ولو في يدي، حتى لو في يدي، العبرة مش بكونه في يدي أو ليس في يدي، حتى لو في يدي لكن غير قادر على أن أتحكم فيه وأن أصل إلى حلقي أو لبتي، يبقى هذا الذي ممكن أن أعقره، ويكفي هذا في حصول التزكية الشرعية. مرة أخرى، والمراد أنه قدر على زكاته حال إصابته ولو بإعيائه عند عدوه حال صيده، لأن العبرة بالقدرة وعدمها فين؟ حال ظرف، حال الإصابة لا وقت الرمي. فلو رماه وهو غير مقدور عليه وأصابه وهو مقدور عليه فزكاته فين؟ في حلقه ولبته. العكس، ولو رماه وهو مقدور عليه وأصابه وغير مقدور عليه فزكاته وعقره حيث قدر عليه في أي موضع كان العقر. العكس، العكس أنه هو كان مسيطر عليه، موجود في قفص، موجود في قفص، مسيطر عليه، مقدور عليه، كنت أستطيع أن أذهب إليه وأذبحه في لبتي أو في حلقي، فرميت عليه السهم، فسبحان الله السهم يمشي في الطريق إليه فيفتح القفص ويخرج من القفص ويتحرر ويجري ويصير الآن غير مقدور عليه، فأصابه السهم وهو غير مقدور عليه، وهو غير مقدور عليه. العبرة بالإصابة لا بوقت الرمي. فوقع السهم عليه وهو غير مقدور عليه، أصيب، أثبت مكانه، أستطيع الآن أن أعقره، لأنه عندما أصابه السهم كان غير مقدور عليه، أستطيع أن أعقره، يعني أجرحه، أستطيع أن أجرحه. يبقى الصورة المقابلة يقول ولو رماه وهو مقدور عليه وأصابه وهو غير مقدور عليه فزكاته وعقره حيث قدر عليه، يعني في أي موضع كان العقر، أي ذبحه فزكاته، بيقول قدر على زكاته أي ذبحه. تفسير لزكاته، فالزكاة بمعنى الذبح الذي هو أحد الأركان الأربعة، وهو بالمعنى الشامل لقطع الحلقوم والمليء في المقدور عليه، والعقر في أي موضع كان في غير المقدور عليه، يشمل هذا وذاك. شوف بقى الشرط المهم دوت، لو سمحت، شرط مهم جدا، وشرط فيه في العقر، كلام على العقر، وشرط فيه قصد العين أو الجنس حتى يكون العقر منتجا لزكاة شرعية تحلل أكل المعقور، لابد أن يكون العاقر قد قصد العين أو الجنس، عين الشيء أو جنسه، قصد عينه أو جنسه. تعال نشوف، هيمثل ويفهمك بوضوح شديد. وشرط فيه قصد العين أو الجنس. قال ولو ظنه، نسخة قديمة ماشية معايا، ولو ظنه حجرا أو حيوانا لا يؤكل فبان أنه حيوان مأكول، أو رمى سربا كسر أوله أي قطيع ظباء فأصاب واحدة منها، منه فأصاب واحدة منه من السر، أو قصد واحدة منه فأصاب غيرها، فيحل المذبوح في جميع ذلك لوجود الشرط. قال لصحة قصده، احنا اشترطنا قصد العين أو الجنس في كل الصور التي أعطاها لنا الآن وسمعتها، القصد صحيح، حل المذبوح، حل المعقور، ولا عبرة بالخطأ في الظن. قال ولا عبرة بظنه المذكور. تعال شوف العكس. وكذا لو قصد أي واحدة منه أيضا ده يحل، بخلاف أدي العكس، بخلاف ما لو وقعت منه السكين فذبحت حيوانا، واقف حضرته على الدور الخمستاشر وقعت السكين على حيوان فذبحته غير أي قصد منه، لا يحل هذا لعدم وجود القصد، لعدم وجود الشرط. فقد الشرط يعني فقد المشروط. بخلاف ما لو وقعت منه السكين فذبحت حيوانا أو احتك بها فانذبح، حضرته مسك السكين هكذا يهدد بها شخصا فجاء الحيوان واحتك به، لا يحل هذا لأنه لم يقصد الحيوان، لا قصد عينه ولا جنسه. اللي هي كلمة ايه؟ والله ما انا سامع. قطيع الظباء، ما عندكش همزة؟ هي تقرأ كده الظباء، حتى لو لم ترسم لكنها تقرأ الظباء. طيب بخلاف ما لو وقعت منه السكين فذبحت حيوانا أو احتك بها فانذبح، أو أجال بسيفه فأصاب مذبح حيوان. أجال بسيفه، حضرته بيتدرب في على القتال، فكيف في المعركة سيكر ويفر ويهاجم العدو، فبيجيل بسيفه يذهب به يمنة ويسرى، هو بيعمل كده أصاب حيوان، لا يحل هذا الحيوان. أو أجال بسيفه فأصاب مذبح حيوان، مكان الذبح يعني. أو استرسلت الجارحة بنفسها فقتلت صيدا، الكلب المعلم بتاعي استرسل من نفسه، أنا لم أرسله بل هو استرسل من نفسه فقتل حيوانا، ليس هناك قصد فلا يحل ما صاده. أو استرسلت الجارحة بنفسها فقتلت صيدا، وإن أغراها صاحبها بعد استرسالها وزاد عدوها. وإن دي للغاية، كأن هناك في المذهب من يقول لو أنها بعد أن استرسلت أغراها فاستجابت للإغراء، يعني هي استرسلت من نفسها من تلقاء نفسها، هو لم يرسلها، لكنه لو أغراها بعد الاسترسال فاستجابت للإغراء بأن زاد عدوها وقتلت الصيد يحل. قال لي لا، لا يحل. صحيح في المذهب أنه لا يحل ما دامت قد استرسلت من نفسها، حتى ولو أثر فيها بهذا الإغراء وزادت من عدوها، لا يحل. وإن أغراها للغاية، وإن أغراها صاحبها بعد استرسالها وزاد عدوها. مثال آخر لما لا يحل، أو أرسل سهما لا لصيد بل إلى غرض أو اختبارا لقوته فقتل صيدا، يبقى حضرته بيتدرب على الرماية فبيرسل السهم إلى المرمى الهدف، لا يريد صيدا ولا حاجة، يعني القصد الشرط قصد العين أو الجنس، ولا يريد لا هذه الشاة بنفسها ولا حتى قطيع الشياة ولا قطيع غيره من الحيوانات التي يحل أكلها، لا أبدا. ده راجل بيتدرب على الصيد، لا بيتدرب على الرماية ليستعد لقتال الكفار، لا يحل هذا المصيد بهذا السهم الذي خرج بدون قصد لجنس لعينه ولا لجنسه. أو أرسل سهمه على فين احنا؟ أو أرسل سهما لا لصيد بل إلى غرض أو اختبارا لقوته فقتل، يعني له غرض ولكنه ليس الصيد فقتل صيد. مثال آخر، أو أرسل سهمه في ظلمة، عشان كده قلنا الأعمى لا يحل، لا يحل صيده. أو أرسل سهمه في ظلمة راجيا صيدا، ده يريد صيد بس انت شايف حاجة، ده ظلمة، مفروض المسألة كده انه أرسل في ظلمة فأصابه، أو أرسل سهمه في ظلمة راجيا صيدا، يقول يا رب يعني بيرجو، بيقول يا رب يطلع السهم ده يقع كده في الظلام الدامس ده وفي الظلمة الكاحلة يقع في صيد. فعلا حصل أنه اصطاد لا يحل، فأصابه وقتله، فلا يحل المذبوح في جميع ذلك، في جميع هذه الصور. العلة في جميع ذلك لعدم القصد المعتبر، لعدم القصد المعتبر، لفقد الشرط ففقد المشروط. مرة أخرى مسألة دقيقة. وشرط فيه قصد العين أو الجنس، وقصد فيه وشرط فيه قصد العين أو الجنس، مثال لما يحل لوجود القصد. قال: ولو ظنه حجرا. ظنه حجرا، يبقى حضرته رمى يظنه حجرا. ولو ظنه حجرا أو حيوانا لا يؤكل، فبان أنه حيوان مأكول. طب إيه الفرق بين الحجر واللي هو منعها من شوية؟ أو أرسل سهما لا لصيد بل إلى غرض، أو اختبارا لقوته، ده منعه، قال إنه لو وقع على صيد لا يحل. أو أرسل سهما لا لصيد بل إلى غرض أو اختبارا لقوته فقتل صيدا، لا يحل لعدم وجود القصد. مفيش أي فرق بينه وبين قوله ولو ظنه حجرا. ولذلك هذا الفرع منه غير دقيق. في الكتب الأخرى للشافعية جعلوه فرعا لما لا يحل من الصيد، أنه رمى السهم لا إلى صيد بل إلى حجر فوقع في صيد. هذا فرع عند الكتب الأخرى لما لا يحل، فهذا لعله سبق قلم منه رحمه الله. لو ظن وحجر. عايز إيه؟ صحيح. طيب بس ما فيش شرط، انت معايا؟ انت صاحي ولا نايم؟ شرط حل المصيد قصد العين او الجنس، عين الشاه المصيدة، عين الغزال المصيدة، عين الارنب المصيد. حضرته هنا قصد العين ولا الجنس؟ لا هذا ولا ذاك، فقدنا الشرط فقدنا المشروط. انا موافقك ان لا عبرة بظن بين الخطوة، انا عارف ان لا عبرة، هو هنا بيعمل كده، هو نفسه قال كده، هو نص على هذا، ولا عبرة بظنه المذكور. ايه هتعلي صوتك ولا تسكت؟ ما فيش تيقن اصلا، ما في تيقن، هو كله ظن، اما غالب واما راجح او مرجوح. ايه يعني ايه جزء قصد؟ الظن حاجه والقصد حاجه تانية. الظن في راجح ومرجوح، الظن كله لا عبرة به لما تبين خطأه، احنا بنتكلم على القصد. ايه الظن هنا؟ لا يتكلم عن الظن المرجوح، الظن عموما، الظن عموما. بيقول لي انت بترمي على، انا بساله انت بترمي على ايه؟ بيقول لي برمي على حجر. ما انا عارف انه ظنه. ايوه والله عارف انه ظنه. هو انا بتهمه؟ هو عمل حاجه عيب؟ هو حاجه قبيحه مثلا؟ انا مش زعلان منه، انا بساله بس، بقول له انت بترمي على ايه؟ بيقول لي ده برمي على على على حجر. خلاص انت بتصلي ليه؟ قال لي القبلة. واتضع ان هو بيصلي في اتجاه امريكا مش في اتجاه مكة. لا عبرة بظن البين خطأه، بغض النظر بقى ظن غالب، ظن مرجوح، راجح، استوى الطرفين، ايه علاقة ان هو راجح ولا مرجوح بالموضوع؟ واحد تاني بقى بيصلي للقبلة وهو ما لم يجتهد، زي حضرتك كده من الاولياء، ورحت قمت صليت كده من غير لا تجتهد ولا تسأل ولا تعمل أي حاجة، ولا أنت في جامع ولا شايف قبلة ولا محراب ولا حاجة، ولاية كده كرامة، صادف ولايتك صادفت القبلة الصحيحة، الصلاة صحيحة، بس أنت آثم يا حلو، علشان شرعت في عبادة بدون تحري شروطها. طيب مرة أخرى. وشرط فيه قصد العين أو الجنس. الأول التكفير ولا فين أودي؟ أو في جملة إيه؟ وفي في أول يعني لو للتخيير للتخيير العين أو الجنس كشأن الأول أو دائما للتخيير في أساسها يعني وتكون للتقسيم طبعا للأشياء أخرى بس في أساسها للتخيير وشرط فيه قصد العين أو الجنس إما هذا أو هذا. طيب لو ظنه حيوانا بقى تعال شوف بقى خلينا في الفرع الحقيقي في اللي ينفعنا في هذا ولو ظنه حيوانا لا يؤكل فبان أنه حيوان مأكول أو رمى سربا بكسر أوله سرب أي قطيع ظباء فالسرب خاص بقطيع الظباء ولا بكل يعني قطيع أي حيوان اختلفوا اللغويون اختلفوا أو يعني المعاجم تجد فيها خلافا في هذا أنه زيك هنا اختار أحد القولين في المسألة أنه خاص بقطيع الظباء لا بأي قطيع. طيب وقطيع غيره قال له أسماء أخرى من الناحية الفقهية هو بيرمي لا يقصد هذا هذه الشاة بعينها السهم وقع على الشاة اللي على اليمين والله هو كان قصد الشاة اللي على الشمال فالله سبحانه وتعالى وجه السهم إلى الشاة اللي على اليمين صح صيده وحلت ذبيحته أو حل مصيده. طيب هو لم يقصد عين لا اليمين ولا الشمال ده هو قال والله هذا القطيع هذه البقعة السوداء هذا السواد الذي في الأفق قطيع من الظباء من الغنم من كذا من كذا البري فأرسل سهمه يطلب أحدها يبدأ بيطلب الجنس لا يطلب العين فوقعت على واحدة منها فصح وحل صيده لأنه قصد الجنس فأصاب واحدة منه أو قصد واحدة منه فأصاب غيرها فيحل المذبوح في جميع ذلك لصحة قصده عنده قصد صحيح أنه أراد هذه العين حيوان غير مأكول فاتضح أنه مأكول إذن هو أراد هذه العين أراد هذه العين التي اصطادها لم يكن يرمي على هدف ليجرب نفسه لم يكن لا ولا لحجر لا ده بيقصد هذا الحيوان بس هو نعم فهذا لا عبرة بالظن المذكور لا عبرة بالظن المذكور لكن القصد قصد حيوان مش قصد حجر شرط قصد العين واحدة واحدة محدش كلم غير إذن إيه اللي حصل لكم كنتوا كويسين نعم لا ده كلام فارغ لا يحل له أن يرمي الحيوان غير ما يكون ده كلام فارغ لأنه يجب عليه أنه هو يعقر الكلب العقور مش بس ما يحلش ده يجب عليه في بعض الأحيان حيوان بيصول على إنسان تقول لي ما يحلش لي يعني لما يجي أسد يصول على حضرتك يحرم علي أن أنا أصطاد الأسد فندم بنقول لا يحل ذبحها لغير قصد صحيح لراحته ولو لإراحته فقد يكون مباحا عايز اتدرب عايز اشرحه عايز اشرحه فقلت خلاص هتدرب على مش عارف ايه وبعدين اخده اشرحه عشان اعمل ليه اهداف صحيح قد يكون مباحا وقد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون مكروها وقد يكون حرام تجي عليه الاحكام الخمسة. طيب بهذا نكون قد انتهينا من هذه الفقرة كان في أسئلة نعم لا يجوز حرام بس ايه يثبت السؤال ده بالمرة يعني ولا تفضل قول عايز ايه لو صح ما صحش خلاص ما هو الأعمى ذبحه تقصد ولا صيده صيده حرام صيده لا يجوز لا يحل لو حرف امتناع الامتناع لو حرف شعلاء في الجو عايز ايه تاني طيب خلاص ما احنا قلنا الاثنين حرام اكتب الورقة ديت وحنكتبها نعلقها حاضر لو صح ذبحه لصح ذبح الأعمى ولما كان الأعمى ذبحه حرام فهذا حرام من باب أولى خلاص عايز ايه تاني؟ ها حيوان بيتحرك حرام لعدم متوفر الشرط، شرط القصد العين او الجنس. مع فقد البصر، مع فقد البصر عافانا الله والسامعين، ينتفي القصد حتى ولو كان بيسمع صوت الحيوان أو الا اذا كان ولي من الاولياء زي الحاج فارس، ده حاجه تانية بقى، بيشوف بالبصيره، دي حاجه تانية. نعم. لا انا يعني اصبته فخفت ان يموت فاعقره، اعقره يعني اجرحه في اي مكان. يكفي ايه؟ اصابه تؤدي الى الموت. الإصابة لم تمته، الإصابة جعلته مثبتا لكنه غير ميت، حتى أدركه قبل أن يموت ويكون ميتا لا تؤكل أعقره. لا، وإلا يصير ميتا، لا مش وجوبا بس هيصير ميتا. أي سؤال؟ تفضل. مش قيد، ده بيقول ولو، دي غاية اسمها غاية. ده بيدي مثال بس، ولو واحد مضطر عنده شيخوخة، حمار أعزك الله عنده شيخوخة وقاعد، لا هو بيفيد صاحبه ولا هو مستريح، فنقولنا نسبحه نريحه لأنه عنده شيخوخة، أو مصاب أصيب في في في في حادث سير، ركب العبارة وإلى آخره. والله ليس قيدا، ده مثال بس، مثال بيصور لك التصور لإراحة هذا الحيوان، إراحته من إيه؟ مثال من أمثلة غير محصور. حياتي والله، حياتي الخرطوش، حياتي البندقة، حياتي حالا دلوقتي. عصافير حياتي، طبعا اعمل اكتر من حياتي، في قيود، في قيود في في في رمي البندقه من الرصاص والبندقه من الطين، هتاتي حالا دلوقتي، كنت حضرت الدرس كنت محتاجش السؤال ده. نعم. إيه؟ عفوا شيخ محمد، كنت تقصد مساله انه مش شايف؟ لا هو شايف، هو شايف اهو قدامي زي السرب، ما هو ده نفس مساله السرب يا فندم، مسألة السرب أنه سواد في الأفق، حتى أنا عبرت بها سواد في الأفق، وضرب السهم ليصيب الجنس. طب هو نفس الشيء، العصافير ولا الحمام ولا اليمام اللي على الشجرة عبارة عن قطيع ولكنه متفرق، فضرب الخرطوش علشان يصيب بعضها أو كلها أو إلى آخره، فده مبصر. أمال بيضرب على مين؟ لو الليل يبقى نفس اللي معانا، ما احنا جاء الفرع معانا تعال الليله، سواء كان على الشجره ولا مش على الشجره، في ظلمه جاء الفرع وقرانا. طيب نعم. انسان غيبوبه طويل، طيب طيب حاضر. مساله بقى نزع الاجهزه دي مساله تانية خالص، قتل الرحيم ده ممنوع وحرام والحمد لله، حتى الكفار نفسهم بيحرموه، الا بعض الدول بيقولوا بيه فعلا بينفذوه والعياذ بالله، بس ده قتل الحمد لله، عندنا قتل صريح وضيح عند المسلمين يعني. اما مساله نزع الاجهزه فيفرق بين حالتين، حاله ما لو كان الاجهزه نزعها لا، وضع الاجهزه ليس علاجيا، لو كان الاجهزه ليست علاجيه فنزعها ووضعها سيان، انزعها إن شئت ولا إثم عليك إن نزعتها، أما إن كانت علاجية فيحرم عليك نزعها بعد أن كانت موضوعة. هذه مسألة غير القتل الرحيم اللي هو مقنن في بعض دساتير الدول الغربية الآثمة المجرمة، هم طبعا بيفعلونه بنية، لكن بعدهم عن الدين جعلهم لا يفهمون إيه معنى الرحمة أصلا، يعني لا يعلمون أن هناك ربا أرحم منهم بعباده سبحانه وتعالى، أرحم بالعبد من أمي. خلينا نقرأ السؤال تسمح لي. لا يحل ذبحه لإراحته، إيه المشكلة؟ عمل لكم مشكلة الموضوع ده ليه؟ سين، وماذا ترون في من انتشر الآن من وجود شخص على جهاز التنفس الصناعي؟ أنت اللي بعت السؤال. ولا يوجد بهذا الإنسان حياة إلا بهذا الجهاز، مع العلم بارتفاع ثمن، صحيح كل ده صحيح، ارتفاع ثمن الأجهزة ولا مش عارف إيه في هذا المستشفى صحيح، وعدم قدرة أهلي صحيح، بيدفعوا الألفات المؤلفة في أسبوع واحد ولا يزول بالله، نسأل الله العافية. فهل يجوز النزأ؟ أجبت على هذا السؤال أو على هذا الوجه من البطاقة. الوجه الآخر بيقول ده سؤال ولا ده إيه؟ أو أرسل سهمه في ظلمة راجيا صيدا فأصابه فلا يحل المذبوح لعدم القصد. طيب، ولو ظنه حجرا أو حيوانا لا يؤكل فبان أنه حيوان مأكول فيحل المذبوح لصحة قصده، صح؟ لماذا لم يصح القصد في الأولى؟ وفين القصد؟ في ظلمة في الأولى يا فندم، في ظلمة، فرق ضخم شاسع واسع بين الفرع الأول والفرع الثاني. الفرع الأول في ظلمة، هي نفسها مسألة الأعمى، فأين القصد؟ المسألة الثانية لا، ده شايف أمامه حيوان يراه يبصره، ظنه غير مأكول، ظنه غير مأكول فبان مأكولا، حلا في قصد لعين تكلمش غير إذن عيب. لماذا لم يصح القصد في الأولى وصح في الثانية رغم أنه في الثانية قصد أشياء غير متعينة، غير متعينة التزكية؟ شفت أنت قلت إيه يا فندم؟ غير متعينة التزكية، إحنا ما ندورش على أنها متعينة التزكية، ندور على أنها حيوان، قصد حيوانا. الأولى لم يقصد شيئا أصلا لأنه لا يبصر. أدي الإجابة على سؤال البطاقة. نعم سيد محمد، ده في الحجر مش في الحيوان. طيب هي مسألنيش على الحجر، بتسألني على الحيوان، تسألني إيه الفرق بين الأولى والتانية؟ أرسل سهمه في ظلمة راجيا صيدا فأصابه فلا يحل المذبوح لعدم القصد. تانية، ولو ظنه حجرا أو حيوانا لا يؤكل فبان أنه حيوان. احنا قلنا الحجر بقى خلاص انتهينا منه، قلنا ده خطأ من الشيخ وسبق قلم منه رحمه الله، والكتب الأخرى تكلمت في الممنوع مش في الجائز. لكن الحيوان الذي لا يؤكل فبان أنه يؤكل أو بان أنه حيوان مأكول فيحل المذبوح لصحة قصده ولا عبرة بالظن البين خطأ. فرق بين القصد والظن، قصد أنا قصدت هذا الحيوان مش الحجر، الحيوان الأعمى أو اللي في ظلمة لا يرى شيئا ينتفي القصد، لأن القصد فرع الرؤية غير الظن، الظن شيء قلبي. لكن القصد قصدت هذا العمود، هذا العمود فين؟ ما أنا شايفه. نعم. طب العصفور على الشجرة أنا مش شايف منها حاجة خالص، بس أنا سمع الصوت، فأنا هضرب عشان أنا سمع الصوت لكن أنا مش شايفه. لازم تكون شايفها. إزاي مش شايفها؟ هو ده معنى انا سامع الصوت زي الظباء بالظبط، زي الظباء اللي ماشيه ديت، انت شايفها، شايف سواد لكن مش شايف حجمها ولا ارتفاعها ولا بيضة ولا بني ولا سودة، لكن السواد ده انا مش شايف العصفور حقيقي لكن انا سامع الصوت بس، يبقى لا يجوز. حتى لو انا سامع صوتها بس الصوت يعني انا عارف زي الاعمى، هو الاعمى سامع الصوت. نعم. قتل خطأ؟ مين قال؟ مين قال؟ انت دلوقتي حكمت ورحت عايز تخالف، ده غريب جدا، انت قلت انه قتل عمد، انت اللي حكمت مع عمد، مين قال لك انه عمد؟ شبه عمد؟ كويس، مخك بيفكر بس النتيجة غلط. كويس، فكر بس اوصل، بيحصل ايه في تفكير حضرتك؟ بتفكر وتروح لقط الفكرة قبل ما بديك من التفكير، لا اصبر على فكرك شوية عشان يستوي. كان عندك كلام يا شيخ سامي؟ طيب الحمد لله. فين نبدأ؟ فزكاته، فزكاته أي ذبحه كما علمت تكون في حلقه ولبته. ها؟ أيوة. لا لا، في كلام مهم مهم. كما لو أرسل جارح الجارحة، كما لو أرسل الجارحة وغابت عنه مع الصيد أو جرحته ولم ينتهي بالجرح إلى حركة مذبوح وغاب ثم وجده ميتا فيهما، يعني في الصورتين، فيحرم على المعتمد في الثانية، وإن اختار النووي في تصحيحه الحل فيها. وإن اختار النووي، النسخة القديمة ماشية معايا صح؟ النسخة القديمة. وإن اختار النووي في تصحيحه الحل فيها، أي في الصورة الثانية، حتى قال في الروضة إنه أصح دليلا، وقال في المجموع إنه الصحيح أو الصواب، قال وهو ضعيف، كلام النووي ضعيف. شوف الصورتين دولت لو سمحت. كما، كما ده تشبيه، كما يعني لا يحل، لأنه كان بيشبه بالصور السابقة التي لا يحل فيها الصيد أو الذبح المذبوح. كما لو أرسل الجارحة، الكلب المعلم أو الصقر المعلم، كما لو أرسل الجارحة وغابت عنه مع الصيد، غابت عنه مع الصيد، هذه الصورة الأولى. أو يبقى هنخش في الصورة الثانية. الصورة الأولى إيه؟ الصورة الأولى إنه أرسل الكلب المعلم وغاب عنه، يعني عن رؤيته، غاب عن ناظريه مع الصيد، أرسله فانطلق في مكان ولا يراه، ولا يرى الصيد، وبحث عنه كثيرا إلى أن وجد الصيد ميتا ومعه الكلب، كلب واقف ينتظر صاحبه، والكلب والمصيد أو الغزالة ميتة. طب يا ترى ماتت بإيه؟ ماتت بالكلب المعلم ولا ماتت حتف أنفها؟ الله أعلم. يحرم، لأنه عندنا قاعدة تقول إذا اجتمع المحرم والمحلل غلب المحرم. المحرم إذا اجتمع المحرم والمحلل غلب المحرم. كما أن عندنا قاعدة أيضا في باب اللحوم والذبائح والأطعمة المذبوحة، يعني أنه الأصل فيها الحرمة، الأصل في الأبضاع وفي الذبائح الميتات الحرمة، الأصل في الميتات وفي الأبضاع الحرمة، يتشدد في هذين جدا. فالصورة الأولى اللي معانا، أرسل الجارحة وغابت عنه مع الصيد. الصورة الثانية، أو جرحته، لا ده شافها، شافها وهي بتنطلق، شاف الكلب المعلم ورآها، رأى الكلب وهو يجرح الغزالة، ولكنه جرح ليس مؤديا إلى الوفاة أو الموت، ولم ينتهي بالجرح إلى حركة مذبوح، لم تنتهي إصابة الكلب المعلم للغزال إلى حركة مذبوح. حركة مذبوح هيعلمنا بعد شوية الشيخ، حركة مذبوح دي حالة للإنسان أو الحيوان، حيوان بنوعيه الناطق وغير الناطق، أنه يتحرك ويوصل بغير إرادة، الحالة التي قبل الوفاة، حالة الاحتضار التي يتحرك فيها ويبصر بغير إرادة، عيناه تتحركان بغير توجيه منه، بغير إرادة منه، أطرافه وأعضاؤه، يده، رجلاه، تتحركان بغير توجيه منه ولا سيطرة من مخه على ذلك. هذه حركة مذبوح، أو يسمى عيش مذبوح، هو عايش لكن عايش مذبوح. حياة المذبوح دي كالميت من ناحية الفقهية، فقد وصل الآن إلى حالة الميتة، فلا يحل أكله ولا يؤثر فيه تزكية، خلاص وصل إلى حالة المذبوح. الإنسان إذا وصل إلى هذه الحالة يعتبر كالميت، فيحل تقسيم تركته، يجوز تقسيم تركته في هذا الوقت. الصورة الثانية، أو جرحته، جرحته الفاعل فين؟ جرحته فين الفاعل؟ ها؟ ردوا علينا، ارفعوا أيديكم، ارفعوا أيديكم. ضمير مستتر يعود على الجارحة، ضمير مستتر يعود على الجارحة، جرحته، تاء التأنيث حرف لا محل له من الإعراب، الفاعل ضمير مستتر يعود على الجارحة، والهاء المفعول اللي هو الغزال الصيد، أو جرحته مع الصيد، الهاء يعود على الصيد، جرحته ولم ينتهي بالجرح إلى حركة مذبوح وغاب، غاب الجارحة مع الصيد أو الصيد فقط لهمنا الصيد، غاب للصيد ثم وجده ميتا فيهما في الصورتين. يبقى الصورة الثانية تتكلم على إيه؟ إن الكلب المعلم ذهب وجرح الصيد جرحا لم يؤدي به إلى حركة مذبوح، لأنه لو أدى به إلى حركة مذبوح خلاص الحمد لله تم المراد وصار حلالا. لو مات على هذا يبقى حلال، لو وصلت إليه لابد أن أعقره أو أذبحه، لكن اللي حصل إنه جرح جرحا لم يؤدي به إلى حركة مذبوح، ثم غاب هذا الصيد، بحثت عنه فوجدته ميتا. يا ترى مات بسبب الجرح الذي جرحه به الكلب المعلم، ولا مات حتف أنفه، سقط عليه حجر، تردى من شاهق، نطحته، اصطدم بجدار، إلى آخره لا أدري. فيغلب الحرام إذا اجتمع محرم ومحلل غلب المحرم. الأصل في الميتات التحريم، فيحرم على المعتمد في الثانية. يبقى معنى إيه؟ خلدون نايم قيام الليل، بلاش ليلة الثلاثة الله يكرمك، بلاش تقيم ليلة الثلاثة، خليك ليلة الثلاثة العشاء وركعتين وخلاص، ها والوتر الله يكرمك عشان سنة مؤكدة، ها أيوة. طب الصورة الأولى جدع، ده إنسان بيتكلم هو نايم، كرامات، الفصل مليان كرامات، نعمل لهم ايه؟ خلاص نام، نام وارتاح، يأتيك النجاح. خد يبقى معنا صورتين، الصورة الاولى متفق على منعه، ليس هناك خلاف في المذهب على ان المصيد بهذه الطريقة حرام. الصورة الثانية فيها الخلاف، والمعتمد خلافا للنووي على جلالة قدر النووي في المذهب أنه أيضا حرام. النووي في المجموع وفي الروضة قال لا حلال وهو الأصح دليلا، والنووي ما شاء الله عليه رحمه الله كان بخالف المذهب كتير ويمشي وراء صحة الدليل، أو ما يرى صحة أنه صحيح الدليل رحمه الله الجميع. فزكاته أي ذبحه كما علمت تكون في حلقه ولبته. نحن الآن مع القسم الأول، حق نحن الآن مع القسم الأول، القسم الذي يقدر عليه المقدور عليه. نعم أنا عارف، أنا أحتاج نرجع للمجموع ونشوف بقى الدليل بتاع الشيخ النووي، لكن إحنا مع المذهب، نحب النووي آه بس بنحب المذهب أكتر. معلش. طيب، فزكاته قال فزكاته أي ذبحه كما علم تكون في حلقه ولبته. الحلق أعلى العنق واللبة أسفل العنق. قال أي أو لبته، يبقى أنا لما أزكي الحيوان المقدور عليه مش هذبحه من فوق ومن تحت، فوق الرقبة من فوق لا، هذبحه إما من هنا أو من هنا. يبقى والواو هنا بمعنى أو، أي أو لبته، فالواو بمعنى أو، ويكفي الذبح في غيرهما. يعني يكفي الذبح في غيرهما، حد يفصل لي الكلام الغريب ده، ينفع الذبح في غيرهما ازاي؟ يعني يقصد ايه؟ يعني في اي جزء من الرقبة، في اي جزء من الرقبة. يبقى قلنا ان الحلق هو اعلى الرقبة، رقبة طويلة، ربنا يرفع رقبتك كده، رقبة الإبل طويلة أوي، هذا هو الحلق أعلى الرقبة، وهذه هي اللبة أسفل الرقبة. المهم اقطع للحلقوم والمريء، أعلى الرقبة أسفل الرقبة منتصف الرقبة الثلث الثاني من الرقبة الربع الخامس، وفي ربع خامس أي حاجة، المهم المهم يكون في الرقبة خلاص. ويجزئ غيرهما، ويكفي الذبح في غيرهما. قال والأول مندوب فيما قصر عنقه، كبقر وغنم وخيل للاتباع كما رواه الشيخان. الاتباع يعني لورود الأثر حديث بذلك ورواه الشيخان. والثاني مندوب فيما طال عنقه. إيه الأول وإيه الثاني يا طلبة؟ الأول مندوب فيما قصر عنقه والثاني مندوب فيما طال عنقه. إيه الأول وإيه الثاني أحمد طنطاوي؟ الأول في الحلق يبقى لما قصر عنقه، والثاني اللبة فيما في الإبل فيما طال عنقه لما ورد من أثر في ذلك رواه البخاري ومسلم. لكن لو أنه قطع في لبة البقرة أو في حلق الإبل جاز. سيان بس المشكلة في الخلف، مشكلة في الخلف وجود الأعصاب التي ممكن أن يسرع القتل إلى الذبيحة قبل الوصول إلى الحلقوم. المطلوب قطع الحلقوم والمري حتى ولو لم يكن من الداخل ولا من الخارج، لا من هنا ولا من هنا. هيقول لي صورة جميلة جدا جدا دلوقتي أنه ممكن لو دخل من الأذن شيء وقطع به المري والحلقوم صح، يبقى المطلوب قطع الحلقوم والمريء من قدام من وراء، مهم اقطع الحلقوم والحلقوم والمريء حتى ولم تقطع الجلدة. ازاي؟ هيدخل في الودن. ازاي؟ بالمنظار، منظار موجود دلوقتي في المستشفيات، هيدخل منظار ولا يقطع ولا يعمل حاجة. ازاي؟ بالايه دلوقتي بيعملوا بالاشعة، اشعة بالليزر، اي حاجة، المهم يوصل الى، والمهم ان هو لا يموت بغير ذلك من صدمة كهربائية فيه. خلاص ما تتفلسفش علي الله يكرمك، انت فيلسوف كبير بس ما تتفلسفش علي الله يكرمك. لانه ليه اسن؟ ليه مندوب؟ مندوب في طويل العنق يكون من اللبه. قال لانه اسهل لطلوع روحها، لانه اسهل لطلوع روحها، وهذا كله للاحسان الذي امر به المصطفى صلى الله عليه وسلم. ويجوز عكسه بلا كراهه، يجوز عكسه بلا كراهه كما قلنا في الحلق للابل وفي اللبه للبقر، يجوز وبلا كراهه. ليه؟ قال لأنه لم يرد فيه نهي، لم يرد فيه نهي، النهي إما للتحريم وإما للكراهة. لو كان ورد فيه نهي على فرض أنه هو ليس للتحريم فيكون مكروه، لا ده لم يرد نهي، يبقى غاية المراد إيه؟ أن يكون خلاف الأولى، خلاف الأولى. نعم هو خلاف الأولى. يبقى لو عمل كده أنه قطع من حلقوم الإبل أو من لبة البقرة أو الغنمة أو الشاة يعني أو الجاموس، فهذا خلاف الأولى وليس لا حراما ولا مكروها. ويسن كون نحو البقر مضطجعا لجنب أيسر، نحو البقر بالبقر والغنم. البقر على فكرة يقال على الجاموس، الجاموس ليس جنس آخر، الجاموس من البقر ونوع من البقر من ناحية اللغة يعني. والغنم يشمل الضأن ويشمل الماعز. فبيقول يسن كون نحو البقر يعني من غنم مضطجعا أو مضجعا لجنب أيسر، مضجعا لجنب أيسر، يضجعه الذابح على جنبه الأيسر. ليه يسن؟ يبقى لهم في دليل. قال لأنه أسهل على الذابح في أخذه السكين باليمين وإمساكه الرأس باليسار مشدودا قوائمه غير رجله اليمنى فتترك بلا شد لتستريح بتحريكها. كل هذا من الإحسان، كل هذه الأشياء التي يسردها الآن من الإحسان الذي أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآتي حالا إن شاء الله حياتي. فالبقرة والغنم تضجعها على جنبها اليسار إذا كنت من تستخدم يدك اليمنى، والعكس إن كنت تستخدم يدك اليسرى يكون أسهل عليك وعلى الذبيحة. وتجمع قوائمها الثلاثة معا في حبل واحد وتترك قائمة من القوائم مطلقة للحركة رحمة بها، تخرج بها ما فيها من من من حركة حتى لا تقيد من كل النواحي. مشدودا قوائمه غير رجله اليمنى، يشد الثلاثة مع بعض في حبل واحد ويترك الرجل اليمنى حرة بلا قيد، فتترك بلا شد لتستريح بتحريكها. قال ونحو الإبل، يعني يسن في نحو الإبل، يسن كون نحو الإبل قائمة تبحها وهي واقفة مش نايمة مش على مش مضجعة. نحو ونحو الإبل قائمة معقولة الركبة اليسرى، معقولة الركبة اليسرى، معقولة الركبة اليسرى. يبقى هيقف الإبل الجمال أو الناقة ويجعل الرجل اليسرى معقولة، يربطها ساقها إلى فخذها إلى وركها، وتقف على الأرجل الثلاثة الأخرى. هذا أعون في الذبح، أعون في الذبح حتى لا تهرب منه. ويسن للذابح أن يحد شفرته، يسن مش يجب، يسن. الدليل لخبر مسلم رضي الله تعالى عنه: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته. يبقى هذا الأمر للندب وليس للوجوب. وليحد فعل مضارع اتصل به لام الأمر، فهو في النهاية يساوي فعل الأمر، ولكنه للندب لا للوجوب. فما الذي صرفه عن الوجوب مع أن الأصل أن الأمر يكون للوجوب؟ ما الذي صرفه عن الوجوب؟ هذا الحديث أولا من راويه؟ حديث مشهور في الأربعين النووية، فكان يعني من الواجب على طلبة العلم أن يكونوا حافظين لذلك. وما الذي جعل هذا الأمر ليس للوجوب؟ الإجابة بعد الفاصل. نعم سامعين. نعم فيش فاصل. الإجابة أبو هريرة غلط، دي الأربعين السامحية. ها مين؟ الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما. غلط. شداد بن أوس. أحسنت. شداد بن أوس جائزة. طيب ما الذي جعل هذا الأمر للندب وليس الوجوب؟ صدر الحديث الإحسان. الله دي تستحق جائزة برضه. الحمد لله، الحمد لله أن جعل في أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن يأخذ جوائز جنيهات فضية. طيب الإحسان، الله تعالى كتب الإحسان، والإحسان دي درجة وجوب ولا درجة كمال وندب؟ درجة ندب. دي ملاحظة ذكية من الشيخ سامح، فقيه الشيخ سامح من الفقهاء النوادر، فقيه لا يفقه شيئا. طيب الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد.